كوريا الشمالية أطلقت صاروخين ذاتيي الدفع باليستيين قصيري المدى أطلقتهما على المياه المواجهة لسواحل اليابان في أحدث اختبار ضمن سلسلة اختبارات غير عادية. وأطلقت هذه الصواريخ من مطار بالقرب من بيونغ يانغ في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي بحسب جيش كوريا الجنوبية، وأكدت اليابان أيضاً إجراء الاختبار. وهذا هو رابع إطلاق صاروخي تجريه كوريا الشمالية خلال أسبوعين، على الرغم من حظر الأمم المتحدة عليها من إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية وفرض عقوبات صارمة عليها، لكن بيونغ يانغ تتحدى الحظر بانتظام، وتعهد الزعيم كيم جونغ أونغ في المقابل بتعزيز دفاعات بلاده. فلماذا تطلق كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية غير عادية؟ وما الذي يهدد أمن بلاده؟ وما رأي دول الجوار في ذلك؟ حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث عن جدوى هذه التجارب الصاروخية وعن المحاولات الأمريكية الأممية لترويض كوريا الشمالية. أهلا بكم، معكم براء صليبي. إذن أطلقت كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد حسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي ومسؤولون يابانيون الجمعة الماضية، فيما يعتقد أنها رابع تجربة صاروخية للدولة المسلحة نووياً في أقل من أسبوعين. وتأتي هذه التجربة الجديدة المفترضة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية الأسبوع المنقضي، ما دفع بيونغ يانغ إلى التعهد بعدم التخلي عن الحق في الدفاع عن نفسها. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي الجمعة الماضية كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدد باتجاه الشرق من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. كما ذكرت أيضاً قوات يابانية أنها رصدت عملية الإطلاق من كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ أو صواريخ باليستية. وأكد متحدث ياباني لوكالة فرانس بريس القوة لا تزال بصدد إجراء التحليلات لمعرفة أين سقط وما إذا كان مقذوفاً واحداً أو أكثر. ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، أجرت بيونغ يانغ تجربتين لما قالت إنها صواريخ فرط صوتية هذا العام في 15 من كانون الثاني يناير. وبعد التجربة الثانية التي أشرف عليها الزعيم الكوري كيم جونغ أون شخصياً، على أثرها فرضت العقوبات المتحدة عقوبات على 5 مرتبطين ببرنامج بيونغ يانغ للأسلحة الباليستية، سنتحدث عنهم بالتفصيل. وعقب القرار الأمريكي اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ الولايات المتحدة بأنها تتعمد تصعيد الوضع. كوريا الشمالية دافعت عن تجاربها الصاروخية باعتبارها حق لها مشروع للدفاع عن النفس، واعتبرت أن الولايات المتحدة تصعد الوضع عمداً بفرضها عقوبات جديدة عليها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن تطوير كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة سلاحاً من نوع جديد جاء ضمن جهودها لتحديث قدراتها الدفاعية الوطنية، ولم يكن يستهدف أي دولة بعينها أو تقويض أمن الجيران. وأضاف البيان أن اتهام الولايات المتحدة لبيونغ يانغ بالممارسة المشروعة لحق الدفاع عن النفس استفزازاً واضحاً ويشبه منطق رجال العصابات، محذراً من رد فعل أقوى إذا تبنت الولايات المتحدة نهجاً تصادمياً. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنه في الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن الدبلوماسية والحوار، فإن أفعالها تشير إلى أنها لا تزال منغمسة في سياستها لعزل وخنق كوريا الشمالية. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضت الأربعاء الماضي أول عقوبات على برنامج كوريا الشمالية للأسلحة في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفذتها بيونغ يانغ، منها كما ذكرنا 2 الأسبوع الماضي. دعت واشنطن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً إلى اتخاذ إجراء ضد عدد من الأفراد والكيانات من كوريا الشمالية المتهمين بانتهاك قرارات المجلس التي تمنع كوريا الشمالية من تطوير صواريخ وأسلحة نووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تضمر أي نية عدائية تجاه كوريا الشمالية ومستعدة للدخول في محادثات معها دون شروط مسبقة. واعتبر بلينكن في تصريحات صحفية الخميس الماضي أن كوريا الشمالية تريد لفت انتباه المجتمع الدولي إلى زيادة إطلاق الصواريخ، واعتبر أن هذه الاختبارات الصاروخية مزعزعة للاستقرار وخطرة ومخالفة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة مصممة مع حلفائها على أن يكون هناك تداعيات وعواقب لأفعال كوريا الشمالية. أما السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد ممثلة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة قالت: The DPRK's record of weapons proliferation is clear. Each missile launch serves not only to advance the DPRK's own capabilities, but to expand the suite of weapons available for export to its illicit arms clients and dealers around the world. We call on the DPRK to refrain from further destabilizing actions. تقول السفيرة الأمريكية إن سجل كوريا الديمقراطية في انتشار الأسلحة واضح. كل إطلاق صواريخ لا يخدم فقط في تعزيز القدرات الذاتية لكوريا الديمقراطية، ولكن أيضاً لتوسيع مجموعة الأسلحة المتاحة للتصدير إلى عملائها وتجار الأسلحة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم. ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الامتناع عن المزيد من الإجراءات المزعزعة للعرق والتخلي عن برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية، والدخول في حوار هادف نحو هدفنا المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي بالكامل بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. يظل هدفنا هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه. نحن على استعداد للمشاركة والدعم الجاد والمستمر لتحقيق هذه الغاية. إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي التي يتعين عليها الآن أن تختار الحوار والسلام على برامجها غير القانونية والخطيرة. في 20 دقيقة مع براء سليبي. في وقت سابق أعلنت وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على 5 كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل، ولم يتم توضيح نوع العقوبات التي تقترحها البلاد على شركائها في مجلس الأمن، علما بأن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقد في المجلس تطالبان منذ أكثر من عام بتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وليس تشديدها. لكن مصدرا دبلوماسيا أمريكيا أوضح أن الولايات المتحدة لن تسعى في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بل إن جل ما تطمح إليه إدراج الكوريين الشماليين 5 الذين فرضت عليهم عقوبات لتوها على القائمة الأممية السوداء وعلى قائمة الكيانات المستهدفة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بكوريا الشمالية، وعلى غرار سائر لجان العقوبات الأممية، فإن لجنة العقوبات المعنية بكوريا الشمالية تتكون من ممثلين عن الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن وقراراتها لا تصدر إلا بالإجماع. في غضون ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لن تسهم في حل المشكلات القائمة في شبه الجزيرة الكورية، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، وأشار إلى أن الصين تأمل من جميع الأطراف التصرف والتحدث بحكمة والالتزام بالحوار والمشاورات، وقال إن الأمر يتطلب جهودا مشتركة إضافية من أجل استقرار الوضع الكوري. لكن الجهود الدبلوماسية في طريق مسدود في إطار الملف النووي الكوري الشمالي منذ فشل القمم التاريخية في 2018 و2019 بين الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. اعتبر الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانغ موجين في حديث مع وكالة فرانس بريس أن توقيت التجربة الأخيرة المفترضة يدعو للقلق، وقال يانغ: هذا الوضع مقلق، فقد أجرت كوريا الشمالية هذه التجربة مباشرة بعد إصدارها بياناً أعلنت فيه عدم التخلي عن حقها في الدفاع عن النفس، وأضاف بأنه من خلال هذه التجربة أظهروا أنهم يعنون حقاً ما ذكروه في البيان. الرسالة واضحة جداً، كوريا الشمالية لن تتخلى عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بأسلحتها على الرغم من العقوبات المفروضة حديثاً. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا تطلق كوريا الشمالية صواريخ الآن؟ كانت وتيرة الاختبارات وتوقيتاتها في يناير كانون الثاني أمراً غير معتاد، وتميل كوريا الشمالية إلى إجراء عمليات إطلاق صواريخ احتفالاً بالأحداث المهمة سياسياً في البلاد، أو دليلاً على استيائها من التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقال أنكيت باندا الخبير في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن كوريا الشمالية عادة ما تطلق أسلحة لتطوير قدراتها الصاروخية وللحفاظ على الاستعداد التشغيلي، ويبدو أن الاختبارات الأخيرة تؤكد ذلك. كما قال إن كيم جونغ أون لديه أيضاً اعتبارات داخلية، إذ إن عمليات الإطلاق هذه تسمح له في وقت الصعوبات الاقتصادية بالتعبير عن أن أولويات الدفاع الوطني لن تتراجع، وتعاني كوريا الشمالية من نقص في الغذاء وتتعثر في الاقتصاد، ويرجع ذلك إلى الحصار الخارجي المفروض عليها والحصار الذاتي الذي فرضته على نفسها لمنع كوفيد، مما أدى إلى قطع التجارة مع الصين حليفها الاقتصادي والسياسي الرئيسي، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن هذا قد يستأنف قريباً. واعترف كيم في الفترة الأخيرة بأن البلاد كانت تواجه صراعاً كبيراً على الحياة والموت، وتعهد بزيادة قوتها العسكرية بما في ذلك تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت، فيما تعثرت محادثات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة التي تريد منها التخلي عن أسلحتها النووية منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة. السؤال الآخر هنا، هل الاختبارات بسبب الصين؟ تجري عمليات الإطلاق قبل أسابيع فقط من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وهو حدث مرموق وحساس سياسياً للغاية بالنسبة للصين، ومن المقرر أن يبدأ في بكين 4 فبراير شباط. المحلل البريطاني للشأن الكوري الشمالي تشاد أوكارول قال على تويتر: أتخيل أن الصين لن ترحب بتجربة كوريا الشمالية على عتبة بابها عشية انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في بكين، وأضاف بأنه إذا استمر هذا الأمر فلا ينبغي لهم أن يستبعدوا احتمال أن كوريا الشمالية منزعجة من الصين بشأن شيء ما. لكن باندا قال إنه على الرغم من أن بكين قد لا تكون راضية عن هذه التجارب، فمن المحتمل أنها تسمح بها، نظراً لأنها لا تنطوي على اختبار أسلحة نووية ولا صواريخ بعيدة المدى، وهو ما وصفه بالخطوط الحمراء للصين. وقال الخبير في الشأن الكوري الشمالي ليف إيريك إيزلي إنه مع وجود تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارة مع الصين قريباً، فإن هذا التوقيت يشير إلى أن بكين أكثر من متواطئة مع استفزازات بيونغ يانغ، إذ إن الصين تدعم كوريا الشمالية اقتصادياً وتنسق معها عسكرياً. وأضاف أنه بالنظر إلى علاقتها الاستراتيجية مع الصين، فمن المرجح أن تنهي القيادة الكورية الشمالية المناورات العسكرية والتجارب الصاروخية المبكرة لعام 2022 قبل أولمبياد بكين. ويشير التوقيت أيضاً إلى أن كوريا الشمالية لا ترغب في التزام الصمت بل الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية أو الظهور بمظهر الضعيف المحتاج إلى الإنعاش المتمثل في المساعدة الصينية عبر الحدود. لماذا تواصل كوريا الشمالية اختبار صواريخ جديدة رغم العقوبات الصارمة؟ على الرغم من الإدانة الدولية، تواصل بيونغ يانغ اختبار هذه الصواريخ والتي ينتهك بعضها قرارات مجلس الأمن الدولي، وقد أدت تلك الممارسات إلى عقوبات صارمة عليها، فلماذا تواصل كوريا الشمالية إطلاق هذه الصواريخ رغم الكلفة الباهظة؟ الآن نتحدث عن تاريخ العقوبات على كوريا الشمالية. فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية على كوريا الشمالية، بينما فرضت بعض الدول عقوبات أحادية من جانب واحد على الدولة الكورية على خلفية برنامجها النووي وسجلها في حقوق الإنسان. في أبريل نيسان من عام 2006 تبنى مجلس الأمن بياناً بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ تايبودونغ 2 قراراً يدعو للتطبيق الصارم لنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية. في يوليو تموز 2006 وبعد قيام كوريا الشمالية بتجربة إطلاق صاروخ تايبودونغ 2 بعيد المدى، أقر مجلس الأمن القرار 1695 القاضي بالحظر التجاري ومنع تصدير التكنولوجيا والتعامل المالي الذي يمكن لكوريا الشمالية استخدامه في تطوير برنامجها لإنتاج أسلحة التدمير الشامل. وفي أكتوبر تشرين الأول جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1718 للعام 2006 رداً على قيام كوريا الشمالية بإجراء أول تجربة نووية، وينص على حظر تصدير السلاح وعقوبات مالية بالإضافة إلى تصدير مواد الكماليات وسلع الرفاهية. وفي أبريل نيسان 2009 أصدر مجلس الأمن بياناً ملزم يقضي بتجديد العقوبات على كوريا الشمالية رداً على قيامها بإطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز تايبو دونغ 2، قالت بيونغ يانغ إنه مخصص لحمل قمر صناعي إلى الفضاء. من جانبها أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عدداً من العقوبات التي تحظر تعامل الشركات الأمريكية مع بعض الجهات والهيئات الكورية الشمالية والعمليات المالية مع سفن الشحن الكورية الشمالية، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمريكية المعنية قبل استيراد أي مادة مصنوعة في كوريا الشمالية، بيد أن الولايات المتحدة وفي قرار رفع اسم كوريا الشمالية من لائحة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر تشرين الأول 2008 رفعت أيضاً بعض القيود التجارية، لا سيما تلك المتصلة بتعامل الشركات الأمريكية والتحويلات المالية. اليابان فرضت أيضاً حظراً على صادرات كوريا الشمالية لأراضيها، ومنعت دخول سفن الأخيرة إلى الموانئ اليابانية، كما منعت بيع لحم الخنزير والكافيار وسمك التونة والسيارات الفخمة والدراجات النارية وآلات التصوير إلى كوريا الشمالية، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن بحظر تصدير سلع الكماليات والرفاهية. من جانبها قيدت كوريا الجنوبية حركة البضائع والمعدات إلى كوريا الشمالية في إطار اتفاق دولي وقع عام 1996 يضبط نقل البضائع ثنائية الاستخدام مدنياً وعسكرياً. وبعد وصول ميونغ لي باك إلى السلطة العام الماضي، أوقفت كوريا الجنوبية التدفق غير المشروط للمساعدات بما في ذلك الغذائية إلى كوريا الشمالية، وربطت جميع مساعداتها بتخلي الجارة الشمالية عن برنامجها النووي. في عام 2017 قال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن بلاده تقترب من اختبار صواريخ طويلة المدى مجهزة لحمل رؤوس نووية، وأضاف أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مراحل التطوير النهائية، وذلك أثناء توجيه رسالة إلى شعبه بمناسبة العام الجديد. وأجرت بيونغ يانغ تجارب نووية العام الذي سبقه، من بينها التجربة النووية الأكبر على الإطلاق في تاريخها، بينما ظلت الأمم المتحدة تطالب بإنهاء كوريا الشمالية التجارب النووية وتجارب الصواريخ التي تجريها بين الحين والآخر. وقال كيم الذي خلف أباه في حكم كوريا الشمالية عام 2011، قال في حديث متلفز وجه فيه رسالة إلى شعبه بمناسبة السنة الجديدة: نحرز تقدماً كبيراً في البحث والتطوير لمعدات التسليح الأكثر تطوراً، وقد دخل الاستعداد لاختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات مراحله النهائية. في عام 2017، هل تسببت اختبارات صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة في زلزال في المنطقة؟ في عام 2017 تم رصد زلزال شدته 3.4 درجة على مقياس ريختر في كوريا الشمالية، وذلك على بعد 50 كيلومتراً من موقع لاختبار الأسلحة النووية. وقال بعض الخبراء إن اختبارات الأسلحة النووية قد تسبب سابقاً بحدوث هزات أرضية، وعلى الرغم من أن علماء صينيين متخصصين في علم الزلزال والهزات الأرضية عزوا حدوث الزلزال لاختبار النووي الأخير، ترجح كوريا الشمالية أن يكون الزلزال من فعل الطبيعة ولا علاقة له بالاختبار النووي. لكن الوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي قالت إنها غير قادرة على تحديد سبب حدوث هذا الزلزال. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.